فأنهكوا وجوه القوم فدا لكم أبي وأمي ولا تغزوا الحور العين فإن أول قطرة تنضح من دمه تكفر عنه كل شيء عمله وتنزل إليه زوجتان من الحور العين تمسحان التراب عن وجهه وتقولان قد آن لك ويقول قد آن لكما ثم يكسى مئة حلة ليس من نسيج بني آدم ولكن من نبت الجنة لو وضعن بين إصبعين لوسعن وكان يقول نبئت أن السيوف مفاتيح الجنة وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال في الجنة فقاتل حتى قتل فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك وقال لهذا أو لغيره لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له أي لخلعها وإزاحتها عنه وهي نوع من الثياب لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته واسم هذا الأسود الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم جعال ذكره الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الصحابة ورأى في ترجمته هذا الحديث بنحوه من حديث ابن عمر ولفظه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أنا قاتلت بين يديك حتى أقتل يدخلني ربي الجنة ولا يحقرني قال نعم قال فكيف وأنا منتن الريح أسود اللون خسيس العشيرة ومضى فقاتل فاستشهد فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الآن طيب الله ريحك يا جعال وبيض وجهك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي أي خيمة تنصب على عمودين أو ثلاث وهو في أصحابه يريدون الغزو فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال من القوم فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو فقال هل من عرض الدنيا يصيبون فقيل له نعم يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين فعمد إلى بكر له أي دابة له فاعتقله وسار معهم فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أصحابه يذودون بكره أي دابته عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة قال فلقوا العدو فاستشهد فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك ثم أعرض عنه فقلنا يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه فقال صلى الله عليه وسلم أما ما رأيتم من استبشاري أو قال سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه وعن نعيم بن همار رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الشهداء أفضل فقال الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم أي لا يحولونها عن مقصدهم وهذا كناية عن صدق نيتهم الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه.